بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل يومين في يوم الخميس هذا القريب 13 صفر حصل في الكويت تطبيق لما أخذناه في الأسبوع الماضي الذبح لطلعة سلطان، وجاء أحد أمراءهم من علاج، فقام أحد المنافقين وأتى بعشر من الإبل الكبار وأتابها في المطار، ولما نزل هذا الأمير أخذ ينحرها أمام قدميه تحت قدميه تعظيما له. هذا 13 صفر أمس الخميس، والأشد من ذلك أن هذه الصور نشرت في أكبر جريدة كويتية، جريدة الوطن الصفحة الأولى، نشرت الإبل كيف تنحر تحت قدميه. وفي الكويت 2010 عام 31، يعني بعض الناس يقول هذه ممارسات جهال وقديمة. وأشد من أمرين كلها إن كثير من اللي يزعمون أنهم من أهل العلم ومن أتباع السلف قالوا ما فيها شيء، سمي ذكر عليها اسم الله هذه ما فيها شيء، وأكلت الإبل كلها أكلت، توزعوها الناس وأكلوا. اتصل علي بعض الإخوة قالوا انظرها في الصفحة الأولى في جريدة الوطن يوم الخميس هذا قبل أمس، ويقول المشكلة فقط من أهل اللي كانوا يقولون نحن من أهل التوحيد ونحن، قالوا لا ما فيها شيء والأمر سهل وما عرفنا أحد ينكرها. فانظر كيف أن الشيطان ما يترك الناس حتى ينشر فيهم الشرك من جديد. عشر من الإبل تذبح تحت قدميه تعظيما له، ليس لأجل لحم ولا لأجل، تعظيما له. هذا قبل يومين. فكل ما نأخذه في هذا الكتاب هو موجود الآن، ولا يقال إنها في بيئات يعني انتشر فيها الجهل في أفريقيا ولا في آسيا، لا لا قريب، وناس يزعمون أنهم عندهم شهادات وعندهم كذا، ولكن الشيطان ما يرتاح حتى يوقعهم في الشرك الأكبر. وإذا وقعهم في الشرك الأكبر تركهم إن شاء الله، يسمون أنفسهم سلفيين ولا كبار ولا صغار، مدام أنهم أقروا هذا الأمر واستمرأوه يرتاح الشيطان، نعوذ بالله من حالهم. هذا أمر من بلغه استنكره واستبشع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي إلى جبريل، يأمره الله عز وجل فتسمع الملائكة كلامه كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتنفزع عند ذلك تعظيما لله وهيبة له. قال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولهم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون لله أبدا منقادون. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. أي قالوا قال الله الحق. هذا الباب كما تقدم الرابط بينه وبين من قبله، أن الشيخ محمد لما عدد أبواب الشرك توقف واتجه إلى توبيخ المشرك وبيان أسباب الشرك، ثم سيعود إلى تعدادها في باب السحر. فما بين باب الاستغاثة والسحر هي هذه الأبواب. أول باب يرحمك الله، أول باب هو عدم التعلق بالأنبياء، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء كما قال الله. والباب اللي بعده عدم التعلق بالملائكة، فإذا كان هؤلاء أشرف أهل الأرض وأشرف أهل السماء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بل يخافون ويعظمون ويهابون، فكيف يعبدون؟ هذا الباب، والذي قبله يجتث كما قال الشراح عروق الشرك من القلب. الملائكة والأنبياء لا تملك لنفسها شيء، فكيف تملكه لغيرها؟ نعم. أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون، فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق، فهو سبحانه الحق وقوله الحق ودعوته وحده هي الحق، وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو الشرف وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، والكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى،

وإنما يميز الحق من الباطل ولا ينفيه كله، إنما يقول هذه الكلمة حق والباقي باطل. نعم. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء يسمعه الملائكة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه بكسر السين ابن خالد بن عمرو بن قرط ابن عبد الله بن أبي بكر قرط. أحسن الله إليك. بكسر السين في سمعان، لأن المشهور سمعان. نعم. ابن قرط ابن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب العامر الكلابي، ويقال الأنصاري، صحابي، وأبوه أيضا صحابي. يقال وفد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له وزوجه أخته الكلابية. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى، كما يدل عليه حديث أبي هريرة. والإرادة صفة من صفات الله عز وجل، وهي نوعان: إرادة شرعية دينية مستلزمة لمحبة الله ورضاه، وإرادة قدرية كونية عامة شاملة. وهو سبحانه يريد الخير ويأمر به، وينهى عن الشر ولا يأمر به وإن كان مريدا له. فكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه. نعم. وهذا اللي ظل فيه من ظل من المبتدعة. رب العالمين أراد وقوع الزنا والشرك والقتل، لكن لا يحبه. فإذا قلت لماذا يريده ولا يحبه، نقول هذه حكمته، وهذا ليس من قدرك أنك أنت تتحكم على الله. أما الذي أراده وأحبه هو ما أمر به، والذي أراده ولم يحبه هو ما لا يحب ما لا يأمر به، لكن أراده لحكمة. وهذا الأمر الذي أشكل على المبتدعة وظلوا بسبب. نعم. وفيه النص على أن الله يتكلم بالوحي متى شاء. قال المصنف: وفيه إثبات الصفات خلافا للأشعرية. شوف المصنف ما قال خلافا للجهمية، قال خلاف المعتزلة، قال خلاف الأشعرية، لأن البلاء بهم أعظم ولأنهم أكثر انتشار في أزماننا، فقال خلاف الأشعرية، مع أن الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات أكثر. نعم. أخذت السماوات منه رجفة. السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات من كلام الله رجفة. وأصل الرجفة الحركة والاضطراب، أي تحركت واضطربت، وهو صريح في أنها تسمع كلام الله تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى، رجفت السماوات والأرض والجبال، وخرت الملائكة سجدا. ملائكة سجدا. أو قال: رعدة شديدة. شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة شديدة، وهما متقاربان أو متحدان في المعنى، أي رجفة واضطراب خوفا من الله. وهذا من شدة حرص السلف على ألفاظ الحديث، وإن كانت تجوز روايته بالمعنى بشروطها المعروفة، خوفا من الله عز وجل. هذا ظاهر في أن السماوات لها معرفة وإحساس، تخاف من الله بما جعل فيها من الإحساس والمعرفة بمن خلقها. وقد أخبر الله أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه وتقدسه، كقوله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وثبت سماع تسبيح الطعام وهو يؤكل والحصى والجذع. وهذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، ولا يقال بلسان الحال. ما نقول تسبح بلسان حالها، بل بلسان مقالها، ولكن لا تفقهون تسبيحها. سبحان الله العظيم. الجبال حتى الطعام كان يسبح وهو يؤكل، كما مر معنا في حديث مسعود. نعم. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، أن يقع منهم الأمران الصعوق، وهو هنا الغشي. أحسن الله إليك. ويقع منهم السجود، والله أعلم أيهما قبل الآخر. وفيه إثبات عظمة الله تعالى. الفاصل هذه خطأ، الفاصل قبل وفيه. وفيه إثبات عظمة الله تعالى وعلو ذاته وقدرته وقهره. إذا كانت السماوات على عظمتها وسعتها وما فيها من السكان ترجف ويصعق من فيها هيبة لله وخوفا منه، فالالتجاء إلى غيره والتعلق عليه من أبطل الباطل وأمحل المحال، إذ هو سبحانه بيده أزمة الأمور، وكل من سواه مخلوق مربوب لا يملك نفعا ولا ضرا. وفي الحديث: أن الأمة لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بفتح أول خبر يكون مقدم على اسمها، ويجوز العكس. وإنما كان أول من يرفع رأسه جبريل لأنه سفير الله بين رسله وأمينه على وحيه، واسم جبريل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء يرجع إلى إيل فهو معبد لله، قاله علي بن الحسين وغيره. وفي فضيلة جبريل، وقد وصفه الله بقوله إنه لقول أي تبليغ، رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته، وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، فإذا كان هذا عظم أحد المخلوقات، فخالقها أعظم وأجل وأكبر، بل السماوات والأرض ومن فيهن في كف الرحمن جل وعلا كخردلة في يد أحدنا، فكيف يسوى به غيره في العبادة. ثم فيكلمه الله من وحيه بما أراد، في التصريح بأن الله يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم. ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير. لتصحيف المتن جبرائيل. فيه إثبات علو الله تعالى وتقدس، وأنه قال ويقول خلافا للجهمية، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، أي يقولون قال الحق وهو العلي الكبير تبارك وتعالى. فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، فالآية المذكورة والأحاديث تقرر أن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه. وما هذا خلاصة الباب؟ هو هذا كل خلاصة الباب، هذا هو هذا الشيء، أن الملائكة لا تملك شيء فكيف تعبد، فإذا كانت هذه فكيف من دونه، هذا خلاصة الباب ومن قبله. نعم. خوفا منه ومهابة، ولا يعلمون إلا ما علمهم به، وترجف منه المخلوقات، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم، وهم بهذه المثابة من هيبته وخشيته. وقصد المصنف الرد على المشركين عبدة الأوثان وغيرهم، فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند مجرد سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من شدة القوة وعظم الخلقة التي لا يعلمها إلا الله، علم أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم. أحسن الله إليك. علم أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم لعجزهم عن النفع والضر، فكيف بمن هو دونهم بمراتب؟ ولكن أهل الشرك لا يفقهون. ثم هو سبحانه قد أرسل الرسل وأنزل الكتب تزجرهم عن ذلك الشرك،